بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضروريات، وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج امتثالها، مثل التيمم ووضوء الجبيرة فغسلها، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود، وصلاة الغريب. كان الكلام في الدرس الماضي حول مسألة الإجزاء، وطرحنا في هذه المسألة سؤالين، وقلنا لا بد من البحث عنهم. السؤال الأول: هل يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ والسؤال الثاني: هل يجزي المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي أم لا؟ قلنا هذان بحثان يحتاج الإنسان أن يبحث عنه. كلامنا اليوم يقع في البحث الأول: هل المأمور به بالأمر الاضطراري، اتضح معنى الاضطراري، هل المأمور به بالأمر الاضطراري البدني الاضطراري هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي عند امتثال الاضطرار أم لا؟ هذا هو السؤال لبحث هذا اليوم. المصنف يقول: العلماء جميعا أفتوا بالإجزاء. قالوا: نعم، يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري عند امتثاله عن المأمور به بالأمر الواقع. قالوا بالإجزاء، إلا أن المصنف يقول قبل البحث والقول لماذا حكم الفقهاء بالإجزاء، قبل ذلك لا بأس أن نقول أن الشريعة المطهرة وردت فيها أوامر كثيرة، بل قد نقول لا تعد ولا تحصى. ورد فيها الأمر بالاضطراريات عند العجز عن الواقعيات. المعروف أن المكلف إذا عجز عن الإتيان بفعله سقط عنه الفعل، المعروف هكذا. لماذا؟ لأن التكليف من شرائطه العامة العقل والبلوغ والقدرة، فإذا سقط أحدهما سقط التكليف عن المكلف. فإذا لم يكن الإنسان بالغا لا يكلف، إذا لم يكن قادرا لا يكلف، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا النفس عجزت عن الإتيان بالمأمور به يسقط عنه. إلا أن الشارع هذا حكمه العام، إذا عجز المكلف عن الإتيان بما هو مكلف به سقط عنه. إلا أن الشارع في بعض الأمور العبادية خصوصا في بعض الأمور العبادية خصوصا، قال إذا عجز المكلف عن هذا لا يسقط عنه مطلقا، وإنما نجعل له بدلا اضطراريا، نجعل له بدلا. لماذا جعل البدل؟ قالوا لأهمية هذه الأمور حفاظا من الشارع على أن يحصل المكلف على المصلحة، إن لم تكن تلك المصلحة الكاملة لا أقل يحصل على المصلحة الناقصة، فحفاظا من الشارع على مصالح المكلفين من أن تفوت عليهم. قال إذا عجزتم عن الأمر الواقعي فعليكم بالأمر الاضطراري، والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا الشارع يقول تجب الصلاة مع الوضوء، إذا عجز المكلف عن الوضوء أو لفقدان الماء أو لأي أمر آخر، الشارع يقول انتقل إلى البدل الاضطراري وهو الصلاة مع التيمم. صلاة الإنسان مطلوبة من قيام، الصلاة مطلوبة من قيام، فإذا عجز لا تسقط، ينتقل إلى البدل، يصلي من جلوس، يصلي على الجانب الأيمن، يصلي على الجانب الأيسر، يصلي على ظهره، يصلي بالإيماء، بل حتى الغريق لا تسقط عنه الصلاة وإنما ينتقل إلى البدل في الصلاة إلى آخره. فالشارع بالنسبة إلى بعض الأمور العبادية بالأخص الصلاة، إذا عجزت عن هذا فانتقل إلى هذا، وهذا إنما يدل على حرص الشارع على عدم تفويت المصلحة والفائدة على المكلف. هذا كمقدمة للدخول في أصل المطلب. يقول المصنف إذا اتضح هذا فنأتي إلى أصل المطلب، هل يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري، هل تجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ هذا السؤال الجواب نعم، حكم الفقهاء بالإجزاء، لكن هذا البحث لنعبر عنه بصورة أخرى. إذا امتثل المكلف أمر الاضطراري عندما يعجز عن الأمر الواقعي، هل يجزيه يغنيه يجزيه الاضطراري عن الواقع أداء وقضاء أم لا؟ أداء إذا تمكن من الواقع في داخل الوقت، واضطرارا إذا تمكن وقضاء إذا تمكن من الواقع في خارج الوقت. طبعا هنا بحثان، البحث الأول مر المكلف بعد الاتيان بالأمر الاضطراري، بعد الاتيان بالاضطراري لا يزول عنه العذر، يعني مثلا صلى بالتيمم، بعد الصلاة داخل أو خارج الوقت لم يحصل على الماء، إذا لم يحصل على الماء ففي الروايات يكفيك التيمم 10 سنين إذا ما حصل الماء، هل 10 سنين يكفيك التيمم؟ هذا البحث ليس هنا، البحث ليس إذا كان العذر باقيا، إنما الكلام إذا امتثل المكلف الاضطراري داخل الوقت ثم زال العذر إما داخل الوقت أو زال في خارج الوقت. إذا زال داخل الوقت هل تجب الإعادة؟ واضح؟ وإذا زال خارج الوقت بعد انتهاء الوقت هل يجب القضاء أم لا؟ عند التمكن من الوقت هل يجب القضاء؟ أما إذا كان العذر باقي، الماء مفقود، المرض موجود، فطبيعي لا نقول بوجوب الإعادة أو القضاء، لأن العذر لا زال. إنما الكلام إذا زال العذر عن المكلف، سواء زال داخل الوقت أم زال في خارج الوقت، هل يجب الإعادة والقضاء أم لا؟ بعد بحث آخر المصنف يقول قولنا هل تجب الإعادة أو القضاء، هذا موقوف على بحث آخر أيضا، موقوف على بحث يطرح في الأصول، هل تجوز المبادرة للإتيان بالاقترار في داخل الوقت أول الوقت، أم ينتظر المكلف إلى قريب آخر الوقت؟ إذا لم يحصل على الواقع يأتي بالاقترار، أم لا تجوز المبادرة؟ مثلا فقدت الماء، أذن الظهر، فقدت الماء، خذ فقدت الماء، رأسا أتيما بحثت عن الماء في الاتجاهات الأربعة كما قرأت في اللمعة ولا ما أحصل على الماء، رأسا أصلي لولا أنتظر إلى قريب آخر الوقت بمقدار 8 ركعات، إذا ما حصلت على الماء هناك أصلي. هذا لحظ أصولي، في الأصول موجود. إن قلنا تجوز المبادرة، هذا يعني أن المكلف إذا فقد الماء في أول الوقت يبحث في الاتجاهات الأربعة، إن لم يحصل يتيمم يصلي، هذا بناء على جواز المبادرة. وإن قلنا لا تجوز المبادرة فيجب عليه أن ينتظر إلى قريب آخر الوقت، هناك إذا لم يحصل يتيمم يصلي. فقولنا هل تجب الإعادة أو القضاء في داخل الوقت أو خارج الوقت بعد التمكن من الواقع، هذا القول موقوف على القول بجواز المبادرة. أما لو قلنا لا تجوز المبادرة فالإعادة في داخل الوقت بعد ما يمكن تصويرها، نعم يمكن تصور القضاء، أما الإعادة فغير ممكن. لماذا؟ لأنه لو صلى أول الوقت صلاته باطلة، واضح بعد، لأننا نقول بعدم جواز المبادرة لازم يحارب إلى آخر الوقت. فلو أن المكلف بناء على القول بعدم جواز المبادرة في أول الوقت هو يصلي الفقيه يقول بعدم جواز المبادرة، مع ذلك عندما فقد الماء بادر الفقيه يقول صلاة باطلة، باطلة. ليش؟ لأننا نرى بعدم جواز المبادرة، انتظر إلى آخر الوقت. بعد على القول بعدم جواز المبادرة الإعادة في داخل الوقت غير متصورة، نعم يتصور فقط القضاء في خارج الوقت، إنما القول بالإجزاء في داخل أو خارج وهل تجب الإعادة في داخل أو خارج مبني هذا القول على القول بجواز مبادرة في أول الوقت. هذا البحث واضح لو لا؟ شيء يصير واضح البحث يصير؟ شيء يصير على عدد جواز المبادرة في أول الوقت صلاة المبادرة، لأن ما سقط عنه، لأن الأمر إنما يسقط إذا جاء آخر الوقت. فلو صلى 5 صلوات 10 صلوات في الساعتين الأوليين صلاة المبادرة، فبعد ما نقول له أعيد شنو؟ يعيد في سفلة وعيادة ما انتكت شنو؟ فماذا يعيد؟ بل أمر للأمر متوجه إليه، يتوجه إليه الأمر بالصلاة بالتيمم متى؟ في آخر 10 دقائق من الوقت. هذا واضح؟ فإذا كنا من القائلين بعدم جواز المبادرة القول بالإعادة بعد غير متصور، نعم متصور القول بالقضاء فقط، إنما القول بالإعادة والقضاء متصور على القول بجواز المبادرة في أول الوقت. هذا البحث اتضح سادة المتبسمون دائما، اتضح هذا البحث أو لا؟ أنا قلت لازم نفرق بينكما في المبادرة. طب هذا واضح؟ نعم. كان فرق؟ جيد. في الحالين يتطور. يعني صلى الآن داخل الوقت واستمر العذر إلى أن غابت الشمس. الصلاة، صلاة الظهر بعد غياب الشمس شطر. قضى بعد. إذا تمكن من الماء بعد غياب الشمس. هل يتوضأ ويعيد ويقضي عفوا؟ يقضي الصلاة أو لا؟ هذا هو البحث. لا شيخنا نحن نقول هل تجب الإعادة والقضاء إذا تمكن المكلف من الأمر الواقعي بعد التراجع مرة يتمكن في داخل الوقت، يعني يصلي الظهر بعد الأذان ثم بعد ساعة أو ساعتين يحصل على الماء، هذا في داخل الوقت لأن وقت الظهر والعصر ينتهي متى؟ عند غروب الشمس. لا، هو الساعة الثانية الثالثة عشر على الماء، هل يعيد في داخل الوقت أم لا؟ ومرة أخرى لا، يستمر فقد الماء إلى مغيب الشمس ثم بعد الغروب، بعد غروب الشمس يحصل على الماء، هل يجب عليه أن يقضي أم لا؟ فهنا بحثان، هذان البحثان إنما تتصور وقوعهما على القول بجواز المبادرة في أول الوقت، أما لو كنا نقول بعدم جواز المبادرة في أول الوقت لو أن المكلف بعد الأذان فقد الماء، الفقيه يقول له لا تتوضأ انتظر، يقول له الوقت أذن يقول انتظر، أنا من القائلين بعدم جواز المبادرة يعني انتظر حتى ينتهي، انتظر قبل أن ينتهي الوقت مقدار صلاة الظهر والعصر، هناك إذا ما حصلت على الماء سينتظر. فلو أن المكلف بادر خالف قول الفقيه وبادر وتوضأ الآن صلاة الظهر لا لا تبقى واضح الطيب. فعندما نطرح هذا السؤال هل يجوز الإعادة أو القضاء، هذا السؤال متفرق على القول بجواز المبادرة، أما لو كنا نقول بعدم جوازها فالقول لا يتفرق إنما يتصور فقط في القضاء. تضحك فضح هذا أحسن دحل. خب أيها المصنف ما تقول في ذلك؟ ما تقول؟ يقول بعد ما رح أقصد الآن بعد فرد بحث صغير أكبر. يقول المصنف بين الواقع والاقترار أكو تفاوت في المصلحة، واضح هذا بحث. لأن الاقترار إما نقول أولا إما نقول أن الاضطرار مع الواقع يتساويان في المصلحة، يعني الصلاة مع الوضوء شذا درجة لها 100 درجة فرق مثلا، والصلاة مع التيمم 100، إذا هذا 100 وهذا 100 فالاضطرار لا يكون بدل وإنما يكون عدل، واضح يصير؟ لا يكون بدل بعض، واضح؟ ما يكون بدل، يكون عدل مساوي، وجئت بهذا أنا المكلف أو جئت بهذا أنا لم أخسر شيء، وهذا لا يقول به أحد، إنما الحق أن مصلحة أن فائدة أن ثواب الاقتراري لا شك أنه أقل من ثواب الواقع. يصير واضح هذه المقدمة أيضا تحفظوها تحتاج إليها في الوقت. خب نعود إلى السؤال، هل يجزئ الاضطرار عند امتثاله عن الواقع إذا تمكن المكلف من الواقع بعد ذلك أم لا؟ الجواب نعم. الاضطرار عند امتثاله عند الأمر يغني يجزي عن الأمر الواقعي عند العجز يجزي. وهذا البلد الكلام كله مع جواب المبادرة، إذا قلنا لا تجوز مشكلة ما ينفعوا الله كله مع الجواب. خوض السؤال الجميع حكر، المصنف يقول نعم الاتفاق بين العلماء على القول بالإجزاء، العلماء اتفقوا على القول بالإجزاء تمكن المكلف داخل الوقت أو خارج الوقت. إذا أمر بالواقع وعجز عنه يأمره المولى بالاضطرار، إذا امتثل الاضطرار أجزأه وكفاه عن الواقع، بعد يحتاج أن يأتي بالواقع عند التمكن منه في داخل أو في خارج الوقت. نعم، فقالوا بعد الامتثال لا الإعادة واجب ولا القضاء واجب. عجيب اتفاق يقول نعم اتفاق بين العلماء. خب لماذا هذا الاتفاق؟ هل قد الحكم واضح اللي الفقهاء جميعا ما مختلفين؟ نسأل جناب السيد يقول نعم، السيد يقول نعم، السيد الشيخ السيد إلى آخره كل الأخوة يقولون نعم. هل قد الحكم واضح ما في فرق بينهم؟ يعني الحكم أصبح من الضروريات الواضحات المسلمات حتى العقل يحكم بالإجزاء، أم أن هناك سر في المسألة في اتفاق العلماء؟ هل الحكم بديهي عقلي؟ المصنف يقول لا، اتفاقهم على القول بالإجزاء ليس ببداهة، المسألة ليست بديهية بل يمكن أن يقال بالعقل. العكس يعني ماذا؟ يعني عدم الإجزاء. يمكن أن يحكم البعض بعدم الإجزاء لو سألنا العاقل، العاقل يقول العاقل يمكن أحكم بعدم الإجزاء في داخل أو في خارج الوقت، ولا محذور في ذلك ولا إشكال. العاقل يقول يمكن أن أحكم بعدم الإجزاء، وأقول يجب على المكلف عند تمكنه من الواقع أن يعيد في داخل الوقت وأن يقضي في خارج الوقت ولا نحو ذلك. فالمسألة مو عقلية بديهية ضرورية مسلمة، لا. أخو أيها العقل احتمال تحكم بعدم الإجزاء؟ يقول نعم. لماذا تحكم؟ يقول أحكم لسبب واضح، لأن الاضطرار مصلحة الاضطرار أقل لو مساوية لو أكثر، خو أكثر من الواقع مستحيل، مساوية غير ممكن. مصلحة الاضطرار أقل أنقص من مصلحة الحكم الواقعي، فإذا فات الواقعي وامتثلت الاضطرار أنا حصلت على 80 درجة بينما الواقعي 100 درجة، فخسرت 20 درجة في الاضطرار. ثم أتمكن، العقل يقول قبيح عليك أن تفوت 20، ما دمت متمكنا فسعى لتحصيل البقية، فأعد الصلاة في داخل الوقت أو اقضها حتى تحصل على الفائدة بأكملها. والعقل يقول والقول بالإجزاء قول بكفاية الناقص عن الكامل، هذا واضح بعد السير. فلا تقول المسألة عقلية ولذا الجميع حكم بالإجزاء، إنما هناك دليل آخر على القول بالإجزاء. ما هو هذا الدليل؟ إلى هنا البحث واضح؟ مع الأخوة جميعا المشايخ البحث إلى هنا واضح. خب إذن السؤال نعود إليه، لماذا حكم الفقهاء بالإسلام؟ لماذا حكم؟ المصنف يقول حكموا لأدلة أربعة، هاي الأربعة إما نقول لكلها مجموعا بما هو مجموع حكموا عليها، حكموا بالإجزاء، حكموا بالإجزاء بسببها، إما نقول لمجموع الأربعة أو يكفينا أن يحصل واحد من الأربعة. دليل واحد من الأربعة التي سنذكرها يكفينا في المقام للقول بالإجزاء. ما هي الأربعة؟ أولا إما أن نقول أن الفقهاء حكموا بالإجزاء، حكموا بالإجزاء لأن الأمر بالاضطراري عند العجز عن الواقعي، لأن الأمر بالاضطراري عند العجز عن الواقعي من باب اليسر ورفع العسر والحرج عن المكلف، بالباب رفع العسر والحرج أمر بالاضطراري. فإذا جاء بالاضطراري ثم قلنا لا يجزي، مرة ثانية أعد الصلاة مع الوضوء تمكن داخل أو خارج، إذا قلنا هكذا هذا عسر وحرج على المكلف، والشريعة إنما جائر كان التأثير على الناس. فالقول بالإعادة مرة ثانية داخل أو خارج بعد امتثال الاضطراري المأمور به عند العجز من الواقعي هذا فيه عسر وحرج على المكلف. والقرآن يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم واضح. نقول هذا إما هذا نقول هذا السبب الأول الذي لأجله قد يحكم الفقيه بالإسلام، إما هذا أو لا أو لسبب آخر. السبب الآخر أن نقول هكذا أدلة الأوامر الاضطرارية مطلقة مو مخيمة، مطلقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتيمموا صعيدا طيبا، صحيح؟ فتيمموا صعيدا طيبا. إذا كان الأمر الاضطراري لا يكفي عند التمكن بعده من الواقع، فكان يجب أن يقيد فتيمموا صعيدا طيبا وإذا تمكنتم من الوضوء فأعيد الصلاة والوضوء. لكن الأوامر مطلقة، الأوامر الاضطرارية البدنية عن الواقعية لو نظرنا إليها واحدا واحدا واحد لوجدناها مطلقة. الأمر في قوله فتيمموا هذا وجوب، والوجوب الشرعي هنا منصب فقط مخصص فقط للحكم بالقول بوجوب التيمم، أما هل يجب ويسقط عند التمكن يكفي لا يكفي؟ فالآية من هذه الناحية مطلقة لم تبين، ولو أرادت لبينت. من عدم بيانها من إطلاقها نستكشف أن الأوامر الاضطرارية تغني تجزي عن الأوامر الواقعية تمكننا منها في داخل الوقت وفي خارج الوقت. ما الدليل الثاني واضح؟ فإذا الأول نقول بالإجزاء رفعا للعسر والحرج، الثاني نقول بالإجزاء لأن أدلة الأوامر الاضطرارية مطلقة. ولو أن المولى يحكم بعدم الإجزاء لكان ينبغي عليه أن يبين أن يقول الأوامر الإضطرارية تجزي إذا لم يرتفع العذر أو الجهل، وإذا ارتفع فلا تجزي داخل أو خارج. وهذا الإطلاق إطلاق مقامي لا لفظي، المقام يقتضي هكذا. قدر واضح يصير الثاني ثاني ثالثا، أو نقول لا ليس لأجل الأول ولا الثاني، يعني لا لأجل رفع العسر والحرج ولا لأجل الإطلاق حكمنا بالإجزاء. إذن لماذا حكمتم بالإجزاء؟ الفقهاء يقولون حكمنا بالإجزاء لإرضاء والأداء، لأن القضاء والأداء لكل منهما دليل خاص على إجزائه. يعني صاحب هذا القول يقول بالنسبة للقضاء، بالنسبة للقضاء نقول نحكم بعدم وجوب القضاء. لماذا؟ قال لأن القضاء متى يصدق؟ القضاء متى يصدق؟ يصدق عند الفوت، صحيح؟ نقول إذا فات عليك هذا فاقضه، أما إذا لم يفت شيء على المكلف بعد قضاء ما موجود. الأمر بالقضاء يتوجه للمكلف إذا فاته شيء، أما إذا لم يفت فلا يوجه له الأمر بالقضاء. وفي المقام يدعي المستدل، وفي المقام المستدل يقول نحن نحكم بعدم فوات، نحن نحكم بعدم فوات شيء على المكلف. عجيب، فوات ما موجود. يقول نعم، لأنه نقول فات أو وجب القضاء إذا استمر العذر، إذا استمر العذر من الأول إلى آخر الوقت. إذا استمر العذر نقول له اقضي، يقضي بعد ذلك. أما إذا الفوت غير متصور هنا فالقضاء أيضا غير متصور أيضا. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر. خل نقرأ ما وصلناه، إن وصلنا عليه شرحنا بطريقة الثانية فصل بالله على الوصل الثالث. قال المقام الأول الأمر الاضطراري، كمقدم يقول وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى، وهذه الأوامر تختص بحال الضروريات يعني الاضطراريات، وتعذر امتثال الأوامر الأولى أي الواقعية أو لا، أو في حال الحرج، في حال الحرج من امتثال الأمر الواقعي يتوجه لي الأمر الاضطراري. والأمثلة كثيرة، مثل التيمم للصلاة عند فقد الماء، مثل وضوء الجبيرة إذا كان الماء يضر بالعضو المراد غسله، المولى يقول توضأ وضوء الجبيرة، وغسل الجبيرة أيضا إذا عن الإنسان غسل وكان في بعض بدنه جبيرة والماء يضر بها، المولى يقول اغتسل غسل الجبيرة. وصلاة العاجز عن القيام أو صلاة العاجز عن القعود صلي على جنبه الأيمن أو إلى آخره، وصلاة الغريق أيضا إلى آخره. ولا شك في أن الاضطرار المفروض المفروض الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، لأن من شروط التكليف القدرة، فإذا عجز المكلف سقط، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد ورد في الحديث الشريف مضطر إليه. غير أن الشارع هذا الحكم الواضح القاعدة الواضحة، إلا أن الشارع هذه القاعدة جعل لها استثناء في بعض الأمور العبادية. إذا عجزت عن الواقع ما يسقط كل الأمر، لا تنتقل إلى بدل. قال: غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال، أمر عباده بالاستعاضة، يعني بالانتقال للبدل، بالتعويض بالبدل، بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه. فأمر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. وقد جاء في الحديث الشريف: يكفيك، يعني التيمم يكفيك 10 سنين. وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام. وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الأمر الأول الواقع الاختياري أو في حال الحرج في أمثاله. فأنتبه أن يصبح كالجمال إذا جالس في مكان مكتون 10 سنوات ما يبابي فتنين من خلية يحكيك عن 10 سنوات. لا، إذا حافظ عليه 10 سنوات هم يكتن. ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأولية الواقعية. وقد تسمى الأوامر الثانوية تنبيها على أنها واردة لحالات طارئة، هذه حالات ثانوية أيضا على المكلف، وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها. هذا واضح، سقط عنه التكليف بها، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام لو تمكن بعد ذلك هل يعيد أو يقضي أم لا. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الإضطرارية الثانوية، زال العذر ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من تحصيل الماء، من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حال الاعتبار، في حال الاختيار، لا الاختيار، في حال الاختيار، فهل يجزيه أم لا؟ فهل يجزيه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار أو لا؟ أو لا يجزيه، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء. إذا كان الارتفاع، إذا كان ارتفاع الاضطرار متى؟ في داخل الوقت، يعني نقول له يعيد قبل انتهاء وقت الفعل. التفتوا، التفتوا، وكنا قلنا بجواز البداء، واضح يصير؟ وكنا، أما لو قلنا بعدم الجواز لو صلى أول الوقت صلاته باطلة بعد يوم. وكنا قلنا بجواز البداء أو إعادة الفعل خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار متى؟ بعد الوقت. إن هذا بالفعل لا لسه ما وصلنا يقول لا. إن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم، شوفوا، وإن كان المعروف، وإن كان المشهور المعروف بين الفقهاء معروف ماذا؟ القول بالإجزاء مطلقا. مطلقا يعني شو؟ هو المفهوم يفسر مطلقا أداء وقضاء، هذا معنى المطلق. خب، غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء، هذا القول بالكفاية مو مستند إلى البديهة العقلية، إلى أن هذا الحكم بديهي عقلي، ليس مستندا إلى دعوى أن البديهة العقلية تقتضي أو تقضي به بالإجزاء، لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء، واضح بعد؟ يمكن العقل يقول أرجع عدم الإجزاء بلا محظور عقلي، أعني يمكننا أن نتصور عدم الإجزاء بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقع الاختياري. يصير واضح؟ عجيب. لماذا تقول بعدم الإجزاء؟ يقول للتوضيح، توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن المأتي به في حال الاضطرار أنقص، واضح؟ أنقص من المأمور به في حال الاختيار. المأمور به في حال الاختيار الصلاة مع الوضوء 100 درجة، في حال الاضطرار 80 درجة، والقول بالإجزاء فيه مع هذا النقصان معناه شنو؟ معناه كفاية الناقص على الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل. الكلام كله مع التمكن من المرء، إذا ما تمكننا واضح أنه لا كلام في البين. قال مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل أو في خارج الوقت، فالعقل يقول بعدم الإجزاء. ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا، اللي مكتوب لا يرق غلط، لا يرى، لا يرى بأسا الأمر بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة. العقل يشوف المكلف حصلت الماء بعد الصلاة بالتيمم، أقول له بلي، يقول أي صلاة، أقول له أنا مصلي، يقول شكو بي شكو بي الصلاة، أنت خسرت 20 درجة أولاد، عيد داخل وقتي خارج الوقت حتى تكمل بقية الدرجات. قال إن العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانية بعد زوال الضرورة تحصيلا للكامل الذي كان قد فات من المكلف، بل قد يلزم العقل، قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيلها. فاستمر الناقص يجبر الإجابة، يجبر، إنما الكلام إذا ما كان يجبر 20 درجة بعد راحة، إهنا العقل يقول يجب عليك أن تبحث وتحفو تحصيل بقية الدرجات إذا كان يمكن ذلك. فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء، إلى القول بالإجزاء، ليس للبديهة العقلية، لسر هناك، إما لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء وبين الإجزاء عن الكامل، وإما لغير ذلك من الأسباب. فيجب أن نتبين ذلك، ما هو الدليل، ما هو السبب الذي لأجله حكم الفقهاء بالإجزاء جميعا. فنقول هناك وجوه 4 تصلح أن تكون كلها أو لا أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء، نذكرها كلها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.